بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ننتقل في هذا اليوم إلى موضوع التعصيب. مر معنا أن الورثة ثلاثة أنواع: وارث بالفرض، وارث بالتعصيب، ووارث بالرحم. فالوارث بالفرض يعني هو من له نصيب مقدر في الشرع، هذا الفرض. ومر معنا الزوجة لها كم؟ لها ربع أو لها ثمن، إذن هي وارثة بالفرض. الأم لها سدس أو أحيانا لها الثلث، إذن هي وارثة بالفرض. البنت لها النصف، إذن هي وارثة بالفرض. فمثلا لو قلنا زوجة وبنت وعم، الزوجة ماذا لها؟ الزوجة لها الثمن. ليش؟ لوجود الفرع الوارث. طيب البنت ماذا لها؟ لها النصف لعدم المعصب وعدم المشارك. العم ماذا له؟ له الباقي. إذن جاءت المجموعة الأولى لوحدها، المسألة أصل المسألة من ماذا؟ من أكبرها مقاما، إذن من ثمانية. ثمن الثمانية واحد، نصف الثمانية أربعة. اجمع معي أربعة واحد خمسة، خمسة من ثمانية كم الباقي؟ الباقي ثلاثة. طيب السؤال اللي يفرض نفسه الآن: ما نوع إرث الزوجة؟ ما نوع إرث البنت؟ ما نوع إرث العم؟ الزوجة لها ثمن، إذن هذا نصيب مقدر في الشرع اللي هو ثمن. لو أعطيناها سدس قالوا خطأ، لو أعطيناها ثلث قالوا ما يجوز، لو أعطيناها نصف قالوا ما يجوز. إذن هذا إرث بماذا؟ إرث بالفرض. إذن الزوجة وارثة بالفرض. طيب البنت، نعم النصف، لو أعطيناها الثلث قالوا بخستوها، لو أعطيناها ثلثين قالوا زدتوا عليها شيء ما أعطاها الله إياه. إذن ورثت بماذا؟ بالنصف. إذن هي ورثة بالفرض، يعني نصيب مقدر في الشرع. إرث بماذا؟ بالفرض. انتقل للعام. العم له الباقي، إذا كتبنا باء معناه باقي، تكتبنا باء معناه باقي. إذن مقدر له ما يزيد ولا ينقص، يعني في هذه المسألة أخذ الباقي كم؟ ثلاثة. هذا يسمى إرث بالتعصيب. طيب انظر معي رعاك الله، لو أن المسألة فقط زوجة، زوجة وعم، كم للزوجة؟ ما في فرع وارث، كم للزوجة؟ الزوجة لها الربع لعدم الفرع الوارث، والعم له الباقي. المسألة من كم؟ فرض واحد من مقامه أربعة، ربع الأربعة واحد والباقي كم؟ ثلاثة. طيب الزوجة ورثت بماذا؟ الزوجة ورثت بماذا؟ ورثت بالفرض. طيب العم؟ العم ورث بماذا؟ قدمها الباقي، إذن معناه ورث بإيش؟ بالتعصيب. هنا باقي هنا باقي واختلف نصيبه، هنا باقي وهنا باقي، مع ذلك اختلف نصيبه. طيب مسألة أخرى، مسألة أخرى: بنت وعم، كم للبنت؟ البنت لها النصف لعدم المعصب وعدم المشارك. العم ماذا له؟ الباقي، دائما نعطيها الباقي. المسألة ما فيه إلا فرض واحد، من مقامه؟ مقامه كم؟ مقامه اثنين. إذا نقول أصل المسألة من اثنين، النصف واحد والباقي واحد. شوف هنا العم هنا أخذ ثلاث أثمان، هنا أخذ ثلاث أرباع يعني يعادل ست أثمان، هنا أخذ نصف، إذا صار يختلف. هنا البنت ورثت بماذا؟ رعاكم الله، البنت ورثت بماذا؟ بالفرض. طيب العم ورث بماذا؟ بالتعصيب. العم ورث بالتعصيب. إذن نريد تعريف التعصيب ما هو. العصبة هو الوارث بغير تقدير. إذن يكون العصبة يعني هذا نصيب مقدر نصف، هذا نصيب مقدر ثمن، هذا نصيب مقدر ربع، هذا نصيب مقدر نصف، لكن العام باقي باقي باقي، يعني غير مقدر. إذن العاصب هو الوارث بغير تقدير. كيف نعرف العاصب؟ كيف نعرف العاصب؟ فنقول العاصب هو الوارث بغير تقدير. العاصب هو الوارث بغير تقدير، يعني يزيد وينقص بغير تقدير، فيزيد وإيش؟ وينقص. طيب انتهينا من تعريف العاصب. أقسام العصبة، العصبة تنقسم إلى قسمين، عصبة بالنسب وعصبة بالسبب. أقسام عاصب لنا اثنان، بنسب وسبب هما قسمان، فعاصب بنسب ثلاثة، فعاصب بنسب ثلاثة، بنفسه قد أخذ الوراثة، وعاصب بغيره المحتاج، وثالث مع غيره له احتجاج. إذن أقسام العصبة أيها الإخوة والأخوات ثلاث أقسام. أقسام العصبة نكتب لها ملخص ثم بعد ذلك نبينها. أقسام العصبة قسمة، واحد بنسب، الثاني بسبب. شلون بنسب؟ كيف بنسب؟ النسب هو القرابة، النسب هو القرابة، يعني بين قوسين نقول النسب هو القرابة، النسب هو القرابة. مثل الابن، ابن الابن، الأب، الجد، الأخ الشقيق، الأخ لأب، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العم الشقيق، العم لأب، هذا عصبة بالنسب. هؤلاء عصبة بالنسب، عصبة بماذا؟ بالنسب. طيب السبب هو الولاء. كيف الولاء؟ يعني رجل قاتل المسلمون النصارى واليهود فسبوا منهم سبايا، سبوا منهم سبايا، فكان إبراهيم نصيبه من السبايا شخص اسمه سالم. أعتق إبراهيم سالما ثم مات سالم، فمن يرثه؟ ما له أولاد وليس له أحد، من يرثه؟ يرثه المعتق إبراهيم، يعني هكذا نقول إبراهيم له عبد اسمه سالم. من أين من هو المالك؟ المالك إبراهيم. من هو العبد؟ العبد سالم. هذا هو المالك. المالك هذا من هو؟ هذا العبد المملوك. إبراهيم وفقه الله فأعتق سالم، إذا صار سالم الآن حرا. إبراهيم هو المالك وسالم هو العبد المملوك. إبراهيم أعتق سالم لوجه الله عز وجل، عمل سالم، اشتغل سالم، جمع مالا، ثم توفي ما له أولاد، ما له أبناء ولا له زوجة، ما ليس له أحد. من يرثه؟ يرثه إبراهيم. قد يكون له زوجة، يكون له بنات، فيأخذهم بالفرض، والباقي من يأخذه؟ يأخذه إبراهيم. إذن إبراهيم ورث سالم عصبة بماذا؟ بالسبب. إبراهيم ورث سالم عصبة بماذا؟ بالسبب، لأنه أعتقه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. هذه العصبة بالسبب. طيب العصبة بالنسب قسمها الناظم إلى ثلاثة أقسام، قال فعاصب بنسب ثلاثة، بنفسه هذا واحد قد أخذ الوراثة يعني لم يحتج إلى غيره، الثاني وعاصب بغيره، الثاني عصب بالغير، قال وثالث مع غيره، هذا الثالث عاصب مع الغير. إذن عاصب بالنسب ثلاثة، عاصب بالنفس، عاصب بالغير، عاصب مع الغير، له احتجاج يعني له دليل. فهنا العصبة بالنسب تنقسم إلى كم قسم؟ إلى ثلاث أقسام. الأول بالنفس، الأول بالنفس، الثاني إيش الثاني؟ بالغير، عاصب بالغير، الثالث مع الغير، مع الغير. إذن أقسم العصبة قسمان، القسم الأول بالنسب اللي هو القرابة، القسم الثاني بالسبب اللي هو الولاء المعتق، المالك إبراهيم وعبده اسمه سالم. إبراهيم أعتق سالم، عامل سالم الآن صار حرا، عامل وجمع مبلغ من المال ثم توفي وليس له عاصب يرثه، فماذا فعل؟ أين المال؟ من يأخذه؟ يأخذه المعتق إبراهيم. وهذا النوع يسمى عصبة بماذا؟ بالسبب، عصبة بالولاء، عصبة بسبب العتق. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. ولهذا دائما يعبرون إذا جاءوا بالسبب قالوا المعتق، المعتق، أو قالوا المعتقة، يعني مرأة تملك عبد مملوك أو عبدة مملوكة فأعتقتها، هذا هو بالولاء. بس اللي بالولاء نوعين، معتق أو معتقة، إن كان ذكرا فهو معتق، وإن كان أنثى فهو معتقة. وهذه ستمر معنا إن شاء الله تعالى أثناء الشرح، بس أنا أريد تصورون هذا الأمر، أن العاصب هو الوارث بغير تقدير. أقسام العصبة قسمان، عصبة بالنسب اللي هم إيش؟ اللي هم إيش؟ القرابة، يعني ابن ابن ابن، أب، جد، أخ شقيق، أخ لأب، ابن أخ شقيق، ابن أخ لأب، عم شقيق، عم لأب، ابن عم شقيق، ابن عم لأب، هذا هو العصبة بالنفس. طيب العصبة بالغير إن شاء الله نأخذهم ما نأخذهم بالتدريج. إذن النوع الأول العصبة بماذا؟ العصبة بالنسب وهم القرابة. النوع الثاني والقسم الثاني العصبة بالسبب وهم الولاء، ويسمون المعتق أو المعتق، إما أن يكون رجل فيسمى معتق أو تكون امرأة فتسمى معتقة. إذن نقول أقسام عاصب لنا اثنان، بنسب وسبب هما قسمان. فعاصب بنفسه ثلاثة، بنفسه هذا الأول، عاصب بنسب ثلاثة، فعاصب بنسب ثلاثة يعني ثلاث أقسام. بنفسه قد أخذ الوراثة، وعاصب بغيره المحتاج اللي بالغير، وثالث مع غيره له احتجاج يعني له دليل. إذن العصبة بالنسب ثلاث أقسام، بالنفس بالغير مع الغير. انتبهوا أساس نريد نأخذ كل واحد لوحده. العصبة بالنفس مرة معنا أن العصبة بالنسب تنقسم ثلاث أقسام، عاصب بالنفس، عاصب بالغير، عاصب مع الغير. نريد أن نأخذ هذه الأقسام الثلاثة واحدا تلو الآخر. قال فعاصب بالنفس ابن فابنه، هذا واحد، فابنه هذا اثنين، ثم أب هذا ثلاثة، من بعده فجده الجد أربعة، كذاك إخوة، إخوة يعني أخ شقيق وأخ لأب. إذن هنا خمسة وستة. ثم العمومة، العمومة عم شقيق وعم لأب، سبعة ثمانية. أبناءهم ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، وابن العم الشقيق وابن العم لأب. أبناءهم كم صار نضع عليها من رقم؟ كم؟ أربع أرقام، تسعة، عشرة، أحد عشر، اثنى عشر. كم صار عددهم إذن؟ العصبة بالنفس صاروا اثنى عشر. طيب المثال السابق اللي قبل قليل قلنا هلك هالك عن بنت وعم، البنت قلنا لها النصف والعم له الباقي. المسألة من اثنين، النصف واحد والباقي واحد. العم عندما صار معصبا هل احتاج إلى أحد؟ السؤال لم يحتاج إلى أحد. إذن ضابط العصبة بالنفس هو الذي يعصب بنفسه ولا يحتاج إلى غيره، يعني حتى لو ما وجد إلا هو أخذ جميع المال. يعني لو مسألة هكذا هلك هالك عن عم، يأخذ ما في أحد معه، يأخذ جميع المال. احتاج لأحد؟ ما احتاج لأحد. إذن ضابط العصبة بالنفس هو الذي لا يحتاج إلى غيره. ضابط العصبة بالنفس هو الذي ماذا؟ لا يحتاج إلى غيره في التعصيب. ضابط العصبة بالنفس هو الذي لا يحتاج إلى غيره. يعني مجرد وجوده كافي بأن يعصب، مجرد وجوده وكافي بأن يعصب. هؤلاء أبغى أرتبهم أنا وإياكم الآن بحيث نحفظهم، لأن الترقيم الموجود هذا ليس دقيق. انتبهوا معي، انتبهوا معي على الترتيب، لأن الترتيب هنا واجب، الترتيب في العصبة واجب. لماذا واجب؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، يعني لأقرب رجل ذكر. الترتيب هنا واجب، وذلك انتبهوا معي مرة أخرى، يعني الترقيم هذا ليس دقيقا، انتبهوا. الآن نرقم ترقيم دقيق، فنقول صفية. صفية هذه لها ابن، وابنه هذا له ماذا؟ له ابن. شو يسميه؟ ابن ايش؟ ابن ابن. ايضا صفية هذه لها اب، ولها ابو الاب اللي هو ماذا؟ الجد. طيب، الأب يتفرع منه بالنسبة لصفية، الأب يتفرع منه بالنسبة لصفية، يتفرع منه بالنسبة لصفية الأخ الشقيق. زيادة على الأخ الشقيق ماذا؟ الأخ لأب. طيب هؤلاء من يتفرع منهم؟ هؤلاء من يتفرع منهم؟ ابن الأخ الشقيق، ومن هذا يتفرع من؟ ابن الأخ لأب. طيب الجد من يتفرع منه؟ تفرع منه الأعمام، يعني أعمامك أولاد من؟ أعمامك أولاد من؟ أولادك أعمامك أولاد أبوك ولا أولاد جدك؟ أولاد أبوك إخوتك، وأولاد جدك هم أعمامك. إذن يتفرع من الجد العم الشقيق، والعم لأب. طيب العم الشقيق ماذا يتفرع منه؟ ابن العم الشقيق. طيب العم لأب ماذا يتفرع منه؟ ابن العم لأب. فنقول هكذا: إذا هؤلاء هم العصبة بالنفس، هم العصبة بالنفس. هنا ننظر الترتيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. قال العلماء: فلأولى يعني فلأقرب. من هم أقرب الناس؟ من هم أقرب الناس؟ أقرب الناس في التعصيب هم الابن. الابن هذا سم رقم واحد. شوف هنا الترقيم دقيق. ابن الابن رقم اثنين. طيب بعد ابن الابن الاب رقم كم؟ ثلاثة. الجد رقم كم؟ أربعة. ثم انتقل إلى الإخوة، لأن الإخوة قبل الأعمام. الأخ الشقيق كم؟ خمسة. الأخ لأب ستة. ثم أبناؤهم، ابن الأخ الشقيق سبعة، ابن الأخ لأب ثمانية. ثم ننتقل إلى الأعمام. العم الشقيق تسعة، العم لأب عشرة، ابن العم الشقيق 11، ابن العم لأب 12. هذا الترتيب يا أخوان واجب، الترتيب هذا واجب، وهو الوحيد في الفرائض. الترتيب الواجب هو الوحيد في الفرائض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا. كلام النبي صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها. ايش معنى ألحقوا الفرائض؟ يعني أعطوا أصحاب الفروض فروضهم قبل كل شيء. زوجة أعطوها فرضها، أم أعطوها فرضها، بنت أعطوها فرضها. طيب إذا انتهوا أصحاب الفروض من نعطي؟ قال: فما بقي فلأولى رجل ذكر. فما بقي فلأولى رجل ذكر. ايش معنى أولى؟ قال الإمام ابن رجب: أولى يعني أقرب. أولى، قال الإمام ابن رجب، أولى أي أقرب. بعض الأخوان يستشكل عليهم، يعني واضع عندهم أن الأب قبل الأخ، وواضع عندهم أن الأخ قبل العم، لكن يستشكل عليهم حاجة واحدة، وهي كيف تقدمون الابن وابن الابن على الأب والجد. يعني كأنهم يقولون كيف هذا؟ نقول لهم: لو لم يرد النص في القرآن، لو لم يرد النص في القرآن لما قدمناهم. ما هو النص؟ قال تعالى: ولأبويه، اسمعوا الآية، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. ولأبويه لكل واحد منهما السدس، فأعطاهم فرض لما وجد الولد اللي هو الابن، أعطاهم فرض، أو البنت أيضا أعطاهم فرض، ولم يحدد للابن ميراثا. أعطى الوالدين الفرض ولم يحدد للابن ميراثا، فدل على أنه إذا اجتمع الأب والجد مع الابن أن الابن يأخذ الباقي تعصيبا، وأن الأب أو الجد يأخذ السدس. إذن الله عز وجل هو الذي قدمهما. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. طيب ماذا نعطي الولد؟ ما في تحديد في الآية. احنا مر معنا أن العاصب هو الوارث بغير تقدير، يعني إذا ما وجد تحديد ولا وجد فرض معناه أنه عصب. فلما اجتمع الأب والجد مع الابن وابن الابن في وقت واحد وفي آية واحدة، أعطى الله الأب فرضه وأعطى الابن ماذا؟ التعصيب. فلهذا يقدم البنوة على جهة الأخوة. طيب إذن مرة ثانية يا إخوان رحمكم الله ساعدون عليها، العصبة صاروا 12 بالنفس، العصبة بالنفس صاروا كم؟ صاروا 12. طيب ما هو ضابط العصبة بالنفس؟ هو الذي لا يحتاج إلى غيره، يعني مجرد وجوده يكون عاصب، مجرد وجوده يكون عاصب. وعاد هذا سيتضح بالأمثلة بعد قليل، لكن ترتيبه مرة ثانية: ابن ثم ابنه ثم أب من بعده فجده، كذاك إخوة ثم العمومة أبناؤهم مقدما أقوى عصوبة. إذن نبغى نعيده مرة ثانية: الابن رقم 1، ابن الابن رقم 2، الأب رقم 3، الجد رقم 4، الأخ الشقيق رقم 5، الأخ لأب رقم 6، ابن الأخ الشقيق رقم 7، ابن الأخ لأب رقم 8، العم الشقيق رقم 9، العم لأب رقم 10، ابن العم الشقيق رقم 11، ابن العم لأب رقم 12. اضبطوا لي الترتيب لأن سنحتاجه في الحل، يعني أهمية الترتيب هذا ستأتي تظهر فيما بعد، لكن اضبطوا لي جزاكم الله خير. ابن ثم ابن ابن ثم أب ثم جد ثم أخ شقيق ثم أخ لأب ثم ابن أخ شقيق ثم ابن أخ لأب ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب. برمجوها بهذه الطريقة، يعني الجهة اللي أسفل هذه يسمونها جهة بنوة، الجهة اللي أعلى هذه يسمونها جهة أبوة، الجهة اليمين يسمونها جهة أخوة، الجهة اللي يسار يسمونها جهة عمومة. إذن الجهات صارن أربع، الجهات صارن أربع: جهة البنوة، ثم بعدها جهة الأبوة، ثم بعدها رح يمين جهة الأخوة، ثم بعدها يسار جهة العموم. أتقنوا لهذا لأجل أن ننتقل إلى الحل وننتقل إلى بعض القواعد في هذا الموضوع. يعني الجهات أربع: جهة بنوة رقم 1، جهة أبوة رقم 2، جهة أخوة رقم 3، جهة عمومة رقم 4. فعاصب بالنفس ابن فابنه، ثم أب من بعده فجده، كذاك إخوة ثم العمومة أبناؤهم مقدما أقوى عصوبة. وإن حصل تحفظون الأبيات فهذا يساعدنا كثيراً.